والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الهادي والستون في سعب النظيات لمسئله الفوزان في بغولة. يقول السائل: لقد انتشرت ولله الحمد تسرعت الله من سيانا يقبلنا الدعوة إلى منهج السلف ومنهج السلف الرماد تسرعت وتمسك به ودى منهج السلف معلنا ومطرسنا بسوق الترمالة نيتا تسرعت ولكن هناك من يقول إن هذه الدعوة إتشي دعوة إنما هي شك التفسي تمزيكي مثل سمعنا أننا لما بتاتنا لما قرار لما شاركنا ملعي إخوانه سميدون سمارك أنت ما بتاعت ما بتاعتك معنا وضرب المسلمين بعضين بلوك مسلمين كذلوشا وكذلوشا شو ممتاتي بالاله يمير سوال شالنجين ليشتغلوا بأنفسهم عن أدوبهم الحقيقي ليشتغلوا بأنفسهم براسات شو بجي اندي وزاوزوا حقيقي كونو طلاثات شو إرسا برسات شو إزاوانو طلاثن اندي سو اندي ما درقناو بلومي سمسا فهذا هذا صحيح تتكنون وما هو توجيهه يرسوس من الريح تزيب من يمثل لم يزيب جواب نصف هذا من قلب الحقا حقائق المقالباتنا وإن مقالباتنا لا ينتحك تاتشون لا يعرفوا تأتي دعو سنة سنة ومدع على النهارة مرامنا لغالة إينا وتلك وباونه بجي الله شيطانا وسيستماتيك معلنا حقيق أوي لهم أونتاو بكفك أيوه يا باطل بأونتاو ومبر أتش إلوهاي يا ونسوا بقى باباتي ممبر كتش اندال اثر رقبت كتير لأن الدوت إلى التوليدي وتريم الطر ومن هذه السلف التمطر تجمع الكلمة مستموز عن بتوى أتصمي بالله الجميع وتوحيد الصف صف سلف عن ذات رقال عند الناس الناس كبر نقر يا القرآن حديث على من هذه السلف السالم يعني القرآن والحديث وفهمهما على من هذه السلف الأمة يلقون شكرا لله كما قال الله تعالى كبر جبدا قطر وشكوا بالقران بتوحيد بمناطق اكثر لو عند بمهوناتهم واتصلوا بها من الله عبد الله قران عبد الله السلام عبد الله دين بس كما سيكسر اتصلوا ما تطبق ما مشجع ادرو يعني ما اتصلوا بالله فرض الله سبحانه وتعالى كما استكم ايتي سام جعلوا اسمتنا اسم امر جمد ان داكيد ما يدرك نكر ما عندنا ومن هو ما كان في اسمتنا ومن قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر አባቂ ነገር ማለት ነው ገመድን በለው ቃለ ማላም በለው ያኒ ጋዳዊ ነገር መንፈሳዊ ነገር ኢስማኢል ይባላል ኢቲሳም هي معناه ነው እዛው ለተም ሲብ እስሚል ከዋፊ ማዕና ነው ያኒ ሙቅተሰም ለይስአል ምሽግ ማለት ጀሚአን ሁላ ታትበታተሩ አንዱ ተመሰቁ ሙጅተሚኢና ايه ولا تفرعوا الا ياتنا تعطلوا الى اخره سؤال عمران وقال تعالى إن هذه أمتكم يهج أمتاتكم إن هذه أمت أي دينكم إن لذن على أمت أمت دين مالك أمت دما لمالك مالك دين لمالك مالك كما قال جل وعلا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمت معدودة أمت أي ذا مدة مالك معدود أمت لجماعة مالك أمت لزمنات مالك أمت يعني لدين مثلا إنه جزاء على أمته إن هذه أمتك أمة واحدة إن هذه الملة والسبيل الذي فيه رسول الله ويدعوكم إليه وأنتم فيها أمتكم أمة واحدة شمرة الحال أمة واحدة عن دين جيتاتشن عن ديناتشن عن نبياتشن عن قبلاتشن عن عن ديناتشن تبديك يا قرآن هذه أنتم جنس تابع على من هذه السلف وفهم السلف ما تقول إيه ونهي تصفاو وانا ربكم دمو انين جباتشو عندنا ينا فأبدو التوحيد والسنة ومنهج السلف يجمع الأمة ولا يفرقه ولا يشتته ايه وقدمتو الشاشين قرآن ديس باتكبتو كسوبة اشيت يتردوت ايه وسرالا ناويلوت عندهنو حقر لاغر انك فتفته البلاد والعبادة زاري قلزابي لما انتراز نتقونا سياسة ونس قروب ونس قالات ايضو كبر رالبا ايشنا بازدان زمانو سمجدوتان ايه سوشال ميديا بقى دينا الله يدلك ومصيبة اهنا وانداء الله يتفكر انداء سبحان الله بدينا اللي نسنن كذين وجه الله يدلك نتعم ناسك الزمن والله كودي الله وجه لقام ياسك الله ننفر رسوك الهو مستقر من اينات الله ستقوى قاروك تسد رسوك الهو مستقر لتعم ادك اهنا وكل يدعي وسلم بليلة هنا نقر وليلة لا تتعيب لهم بذا وذاكا يا عم يهم ليلة ليلة نزال لنا قنيا لنا ليلة لزين لزام الشيء التلمان ኢባራቱን አከታ ወሐስቡከ ዋሂዱ ወኩሉ ለዛሊከ ጀማሊ ሽሩዋ ንግራችን በርካታ ነው አንዱ ብቻ ይበቃ ሁሉ ወደጻኛ ቁንጅና ያማላክታል ኩሉ ህዝብ ሊማረዘይህ ፈሪዩና አላህ ጀለ ወከዛ ዘየና ለኩሊ উመቲ አመለሁ አማን ዘይነ ሱቁ አመሊሂ ፈራአሁ ሐሰና فلا يمكن للمسلمين أن يمتشم أن يبتهدوا عن ذريهم إلا على كلمة التوحيد بكلمة التوحيد بلا إله إلا بتوحيد إنجي ومنهج السلف بك كلمة التوحيد إنا منهج السلف إنجي عند أدركم يعني قرآن إنا سنة بسنة اللي سووش من قد إنجي عند أدركم يعني كما كشيك السلام سيدنا في كتاب الاستقامة السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بالفرقة فكما يقول على السنة والجماعة البدعة والفرقة يبارك على الشيخ حسين تيمية وكذلك قال الحق الذي لا إيش ريب فيه مع أهل السنة والجماعة وذلك معلوم وإذا سمحوا للمناهج المخالفة لمنهج السلف الصالح منهج السلف الصالح يمني كابنوا منحجوا للنسو كفقدوا بوتا كسدتوا نتعنت كسدتوا إلى المسلمون تفرق وهو ذلك بتاغرات الله يعني ياو هول وراسون يزو يمدي من دنيا الناس في سعال هول إخوان وراسون إيه أحباش وراسون إيه حدابية على جورية هؤلاء إراسات شون نزل كان كفر كامي قطر ويشب قرال يا علم سوى تنشم تأويلم لما على تنقاد علم الله تنسوى ليلا وقاتلنش إخوانهم كحدابية ما سوى كذلك علم بلقات شوال قادر يا اخوانوش ما تو بيته اللي بلطاتو اني لالو ما معلوم يتعالال غير اخوانو طرو ناتشو معناته ايدلم يا اي نغرو بايد بذات يدكا منالبات علم سيبلطوا اتشا ايدلم اقنيا ناتشو بيي لمالت يشالوا اتشا بيي لما تفلكو انجي ولتو شجرال ما ايو داوس علم نبر زنبو بالي نارو نسا علم نبراتو ضالونو يا من فصل لما فدي شباب من اليهود نو وان فصل عباد لا فدي شباب منا نصارى ده ايه قاعده بفاتحه قومن الله عندنا ما كان ادرجوا للذكر صراط الذي انعم عليه انعم الله عليه ما ناتوا اكن او قول صرا لا يوالوت قالوا قد فسار دغاروا او قوم على مسار دغانوا او قوم اغبا مسران تلك الى سبيل النجات سبيل المؤمنين سبيل السلف الصالح كفقدوا بوتا كان ما بانك تتواجه ان متى دفلك اذا نفلت ابدا اولى الجفان يا ذاك يا خورون من خوارج سو يتكلمون كيف شاءوا لا ورع يحجزهم ولا تقوى تمنعهم ولا أمير يوجه ويؤدبهم بل يتكلمون كيف شاءوا بجميع الوسائل وقام سعودية يعني يتوق علماء اجنة وفتوى باكيدا ميسكروا بدرس كتابات شوفا امتليت المالة انت الدرقان بطعم سامسون الدرقان كتاب كتاب بقال جبراء زايدا لما يجن دي لعالم ميسكرات شو مثلا اي موسي موش عج لا عرفان لا اي فتوى لا اي تأليف لا اي حلقة العلم لا اي جامعة كلية معهد ثانوية حلقة العلم اتك على كلية جامعة ناسا نروس بكاتا الله شعر المسلم زنبرو ايضا بعد ايضا سترسال من البعض عندان اخوانوز شنيوتو شنالو النزيه سايد تاوكو بسيطاري اهل السنة هنا وقبتو بعدر وسطو بها الرامدو ويبادي بك كم نعمل باتو قال يا الرامد شنالو اهم الرامدو ما يبان بوتا بمدهوت راتشو تانا عندك باتشو ليلا وقر يا ابن المتايو وكلون يبسو سمومه نعم وتفرقوا يبتعوا واختلفوا وزاقوا كباهوا وقالوا بهم ذاري يا الله تتبات منيك أنا بارا يريد أمنا بهم الدادية ما شاء الله تقدسوا شيخها ومرجعها وإمامها إمام المبتدعة والبلبلات والكلاكل يا الهجور الدماج الذي دمجت مسكنه الشيعة حتى أردت وأجلته إلى المملكة وهو في المملكة مقهور ساكت لا يقرأ عليه إلا من يثقون به خفية وعمى جهارا في الكرسي والمنابر لا إلا من ولئ بمنهجه وإن كان هناك من ولي بما نبي فليس له شيء أرى ولا ظهور بوتا يلاتشو كذلك الإخوانية مقهورة مقهورون في المملكة لا ليس لهم إيش شهرة ولا حركة وكذلك الصوفية مقهورة بل لا عبرة لها في المملكة لأن المملكة دولة السلفية دولة السنة دولة التوحيد دولة العلم دولة العلماء سبحان الله فالذي يدعو إلى التوحيد ومنهج السلف نتارة هو الذي يدعو إلى الاجتماع سبحان الله حاسب من قلتهم تناقروا بشيكم والذي يدعو إلى خلافه وذا منهج السلف نا وذا توحيد ما يتارة وذا شرك ولا منهج السلف ما وذا منهج الإخوان المبتدية وذا دماجية عجورية نتارة يدعو إلى خلاف نتارة هو الذي يدعو إلى الفرقة والاختلاف وهذا ما قتاتنا لا وهذا ما جنات عقل ما لا يزي تراه إيه ونوي لا نعم عندما رأى سيدنا الدنيا والتعليق إن الدافع للتوحيد إن فرقة التبليغ كتبليغ فرق عن جوز جند والتوحيد ما تراث مال وفرقة الإخوان السنين قا ما تراث مالات أمر منفل وتونا الشاشة على ذي بلو قد باتش وهذا ما في تروت كذاب على والتوحيد قد مو فدائل قد مو ሰዎችን ልባቸው የሚማርክ ነገር አንስት የሚሉበት ነገር ድራማ ማስተል እንደገና ነሽዳ ማስተል አብሮ ማዜር እንደዚህ እንደዚህ በሆነ ነገር ወጣቶች ሰብስቲማናቸው ከዛ ወደው ይድንጂ በቀጥታ ወደው ይጠንጣራ ወደው ይሰራራን ሸሽተው በያ ይሽጋቸው ይገባል አናገኛቸው ሹፍተከፍ የሲስተም ወል ካለ ረሱል ከምን ያጀመረ ይጀምሩት ነብዩ አንቢያዎች በሙሉ ወለቀርሰኑ ኢላቀን ፈቃ ያ ቀውም ጀመጀመረ ዳዋ اعبدوا الله ما لكم لمن أسرورا للا يتراه الذي قنباه قصوه مصرنا وفرا على البدلس كما قنبات وفيت معنا وانا يتراه سكيت في رقابة بطن ومصرا توليد بساتنا قال به تولنا هيده هي أدقان ومفرق للمسلم بساتنا زعموا موقف ولا يرون الدعوة إلى التوليد من أصول دعوة كدعواته مصرت وانا بلو أي قبلتون توليد وارب الدين التوليد توليد أرخنا توليد بقى من التوحيد ما كفاصل كيف متقانه ايه بدعاء له مثل يا محمد قالوا يا متى بدعاء له ما نعم ليالو ولا يردون سر ولا ساعه تطاروا الهلال يا زلاش تطوب عنده وجبر عشر شروط الصلاه 8 او 10 عند اختلاف العلماء اولها ماذا شروط وجوب الزكاه بعد شروط وجوب الحج شروط وجوب الصيام أذكر ضائيا خريجا من الجامعة في مسجد الخيف عند قلبت في زرع بكار استكسريبه على جمره في أيام التشريق ومنا قدقتو قدقتو قدقتو يا جسنت مليئن باللبت سبحان الله عربيا ميكي بابولو بقي إلماتين يعني بأكيدة بمنهج السلف بتوحيد بأحكام بسنة باتباع خريجوز بأي آمة المرضان يوم تروية مسجد الخيف قبل ليلة انجدي عرفة الزاوي السادران دعوة سيكا تكيرو سيكا تواجه كذا ايام التشريك ييكا تكيرو اذكروا يعني شيخ عثيمين عندي قلت كموتا تشو عمس في كرو اذا لا يمسي الخيف قبضو في استواجه عرب ايد الله تشوهم ويعني ازاي عالم انجدي نهو انياه القويون مفسروا فكيهوا حافظوا مهددوا بالهم كذا كذاو شيخ عثيمين كذا كذاو نعم بل انهم يعني ولا يردون بمن يدعون الى التوحيد انا التوحيد قلال هنا الزمان الى التبليغ يا اخواننا ما يتوحيد التوحيد الى لازم لا عرفات ولا عرفات نور مروه تفلق لازم انجيرا تفلق الى السلام في المبريات يهون بك عند انت الاخوان انا ابلو سيناقر በጥቂም ቢይዙት ይፈልጋሉ በብር በምናምን ትንሽ እንዲቀንስ ቤት ማኪና ምናምን ዛሬ እያሉ እንደዛ ቢሉ ነው ሄላ ማለት ነው እንደዛ ሊይዙት ይፈልጋሉ ምክንያቱም በስሩ ብዙ ሰዎች ካሉ ሰው ይበክልብናል ያሳምጽብናል ብለው ምን አደረጋል ቶሎ እንዳይናገር አስሉታል ይርግ አደረጋል እቺ ሙሲባለ ቸይደን በቅ ይቀንሳል ሌላ ቢቀር ይቀንሳል አድማቱን ኮቱን ይቀይራል በቃ أذكر واحد داعي تبنو ميتاو بس في أفريكا ميتاو بزوج ياتفاقو دعنا الشوارد وسلم جمعنا بإخوان بدأ من ناقر نبال أستار جاو ويونش نجر أرجاو أستار وطبق إخوان سمعنا سا إنيا أنا سنانا ندار إخوان إن تاجونا أتشاو بلولا سنانتنا تاجونا أبرومي سرانا ሳጅ ሙናፊቅ አይደለም ባለፈ እንዳልኳችሁ ሙብተዲ ቢሆን ሙናፊቅ አይደለም አልሐረመን አጀሁ ወል ማደሻህ انا اخواني جنان دروال فليس هو بمنافق وانكار مبتدع واما من يتسترون باسم السنه وهم اخوانيون هؤلاء الذين ينافقون نفاقا عملي وقد يكون نفاقا صلى الله عليه وسلم نسال الله تعالى العافيه بين الرجلون من يذكر معهم من يتكلم في التوحيد جماعه تبي توحيد كذب من الله اسلوب اداب المشايخ لك الى سته صفات كله من نفس الى ست صفات النقرات يوكدها عندنا علم كلمة طيبة إخلاص بقى تكرر وتكرر وتكرر وتعاد يوما بعد يوم كرات مرات عديدة يا عشنا هذا بقى سلع قيدة سلع كعبية الأداء سعيد نقر ياتي أسلوبات همات إلى تسلتال شيخ مولانا إلياس من داله يهندنه كان دهلوي ماله من السوء جمرة دوبان بيجنه وانتنوما مذابوها نسيجنه أقيدة ومشأ من دنه አቂዳው አሽአሪና ማቱሪዲይ ነው ይላል። ሐማስ ነበረው ያው ግን በዚህ ባሻኢራው በዚህ በሱፊጅ ነው በሱፊጅ ነው ለዘመን ተቆየተው ነው መውላና ኢያሱ ይሉት መርጂኡ ጀማዓት ታብሪቱ እሱ ከሰጠሱን እሽኢን አዳብ አለ ሲክሰፋት አለ ባያ ሚባ ነገር አበይነ መግሪብ ወልሻ ከዛ ሹራ ሚባ ነገር አለ አዳብ ለክ ወሹር ወዛ ምናን በቃ ሴት አካ አቀሉ ዘሊያል አካ هنت احكام عدل لغا يلا احكام يلا آداب يلا منعج يلا تفسير يلا اين العلم يا اخي اليس هذا لعبا في الدين وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولا هوى الى الله سبحانه وتعالى يا اخي نسال الله سلام الله اي زمن اكشي والله يا مصيبة زمننا والله يا مصيبة زمننا هلوم يا زيادون مرزون مبطن يبلا الا لما يازن هلوم بساكالت هلوم يسلو منات اللو اسجدده ሰው ተቀብለው አንበርክኮ የበላይነት ይዞ ሊመራ ለክዱ ማለት አላሁ አክበር አላሁ አክበር የሚድራይ ቋንቋ ደሞ ሰው ነሰው በስልጣን አለ ማፊያዎች ናቸው ቦታ ያገኙ ስልጣንና ኢኮኖሚካሊ ያዳብ ውስጥ ለውስጥ ወጣቱን ጫርተው እኮ ምንድነው አሹቆውታል ሳርትረው ገብቷል ኢኽዋን ስትል ጋና ጋና ምንም ታጀምጥ በቃ ይክበጣጣ ሰው ይያበጣጣዋል ይህ ጉንዳ እንደገባበት እንሰታ ይዘላስ ኢኽዋን ስትል በቃ መጀመሪያ እንግዲህ ይሄ ሁኔታ ኢኽዋን ማለት ባጥልሰኛ መሆኑን አምኑ አውቆ እንዳይነቃ ይሁን ይሄ ነገር ወይ እነዚህ ሰው ፍጹም ያርጋቸው የግራ ይገባናል በዚህ ሁኔታ ተብሊግ ቢነቃ ሁሉ አይናደድ ሰው ቢነቃ ሁሉ አይናደድ አብራሪያን ቢነቃ ሁሉ አይናደድ ኢኽዋን ስትል አራጎጅ አብራሪያን ባላቸው አለ አንዱ ደግሞ እኛ ሙስሊም ምልጫ ኢኽዋን እኮ የዱሪ ለማ በለው አለ እሱስና ነው እሱስና ሰው ነያችሁ እድኩን ምስል ምካፈው ኮን ፈማዛ ባደል ሐቂ ለበል ፈማዛ ባደል ሱነት ኢላን ቢድአ ነው እዚህም ሆነ እዛ ቢድአ ቢድአ ነው በቃ የትም በሸርጥ በቀር ሁሉ ይንጣ የጠራ ሰውረ ነው እንጂ አንተ ምጣላው እዚህ ያወቅ ምትደግፋለ ባንተ ሲመጣ ደግሞ ይሄ አደጋ ነው አለ ሰሙሲፋ ነው ሙሲፋ አይደለም ሻ والله ይደብጣ አምጥቀ ያለው ሄደት والله الله اكبر بل انهم يهذلون ما يدخل مؤمنا يتوحد تنغ توحيد ثبتات من توحيدنا مسلمنا توحيد توحيد توحيد توحيد ان ذا تبليغ ربوبيه نو كتلش تتنيشو غوندا كدون كغوندا نتا يا الناس نغرا له بنغراچ الله استلقو جبريل خلقوا له نغراتش كانوا فاريات ادرغباچو هذا ابو جهل تصور نبر ايه فرعون تصور نبر بيشاوا كيدن وادي واقعته وقال الاستاذ محمد بن عبد الله بن محمد الاحمد نفسي يتغني ذكر الشيخ حمود التويجي تناغوت رحمه في كتاب القول البليغ في تعزير من جماعه التبليغ قول البليغ في تعزير جماعه التبليغ الشيخ مقبل الوادين بنصره الضيفوا جماعه التبليغ كذلك ينام الضيفوا صفحه 46 كتابه كتاب حمود التويجي ما شاء الله باهون زي بزو باقيده بسنه بزو كتابه ميتستون هون بسعوديا قالوا فوزان كتبوا يعني فقال الاستاذ محمد ايش بزيد ما فرق يعني ما ادري والله لا سمعهم وقال ليس ترجعك نعم فقال الاستاذ محمد رحمه الله فقال الاستاذ محمد قال بمين امير يعني امير في التبليغ امير بيبان نجر كنت زي ما قال سيتكال بيقولوا بطانا طبقال فسو فلقى توجيه كلمتين عندي قالات لسموش انجي قال إلى الهجاج ولا هجاجوج بعد ثلاثة كعشر بعالة فلقى وهي سؤالي واحد إني حديث أهدي بالخروج مع هذه الجماعة أديت إذا جماعة تبليك موتات جميل لأنه أديت نبركون عاد أنا أقرب الأمير والله ده مو تراوس راه لو طاوس أنا أقرب الأمير بيان أدري بس أنا سيد مين الله أنا أقرب مين ما يطلع كام عذاب مين ما يقرب أنا سنا أقرب سنا سوكو ما عندنا تو يا ميت إذا ما يلبلو إلى لغري يا ميت إذا ما يلبلو ما الله عندنا أنا دو إذا زبزة فصلنا هول شو تزلا زلا الله شالك لا إيه والله بدينا تعود أنت بس أم يا سالجي أخي بدينا سبحان الله والله بدينا تعود الله المستعان والله هذا زين بلا ساعات ترى سناقر البايل والحكم على شرور أنت سوري أيضا فعلم أنه لا إله إلا الله وكله إكرار اسم ربك الذي خلق وكله قد ما نبينا مسألة السبوه دقفاتش تناقر على قد ما قوتنا وسامع قرانا على سبحان الله وعلمك ما لم تكن تعلمنا توجي كريم الجبل سادات ويس عني إني لا حديث هذه بالخروج مع هذه الجماعة فقد طلب الأمير من مساعده كدقافي توجيه كلمة إلي ليست أي فلن فقال مساعد دق تبابا يجب عليك أن تتجنب في حديثك ثلاثة أشياء ستنا غير ما نجا بابا تجاو من نكلا كلا تجاو من كنيسة تجاو من نابا تجاو شلا ما نيلا تجاو شين آدم من كنيسة وما نجا بابا من نكلا كلا من نابا تجاو شلا ما نيلا كم ما نجا بابا بطريقة نجا بابا بمسافة نجا بابا بكبابي من نجا بابا يبقى باي بطريقة نجا بابا بمسافة نجا بابا بكبابي من شين أتيني قادمو دعوة تقولي أسمع تاج مصيبة بكبابي من نكا شخص إردوي يميل كل خالق بابا وعي دعوتي وعين نتيجة في دعوتك إلى الله ثلاثة أشياء وذكر منها هو المقصود الكلام الشركيات وأنواع البدع شركة كبار تتنطق شركيات إنداد قابة أنواع من النوم يأثر إلى وسائل شرك النبي قال أستجوا أشيو نبي باكوا من أن قبام ميرا دوست أتنكك لأن سعود النساء دعوة الشيخ يشيفوا دعوة يتقدبوا انهسار صار نبضى انهسار محمد بن عبد الوهاب هو الاهتمام الزائد في ذلك يتقدبوا ويلموا من دنه يا محمد عبد الوهاب دعوة يتقدبوا من دنه كذي يبلد من دنه على قد برضى ما لفونه بلو تتنكك وهذه أيضا أن ننتبه وهذه أنت تبليك سؤولي على من أعلم سديس وهابيان هو وهابيان يبارد على سنك توبته وطاوه أنا في أجمع إنه سنة سيطعوة في والله وإنه الله نسأل الله الصلاة والرافية قوية إنه والله بل أمي أنه نقرده دين له أفرأيت وإنسان إله هو وهو يعلم رأسه مسؤال بل دست على جماعة دست على إمام دست على نقرده سنة تويده ونقرده مراجع دست على من لك إذا لبنا الله يطبقنا إيهو كواسبع الحوال ما أبد شيء مثل الحوال نسأل الله السلام والرافية ولم تجد ذلك كثيرة جدا راجع الكتاب المزبوط تجد العجبة جلالة ملسة لأن كتاب إذا إن تجيب نونا الباكة وابنة السيكوة بشيء كتة يمكن مدى السيكوة مذهب السيكوة ومسيكة كان قبع إمام خرافي بيقول أن الناس من هو مالتنا وهم دو ثلاث مئة بلا شوف أن الناس نصيحة يتم عزيل النصيحة بدل رسكبت اللي اكتنشون بأسبابه بأدابه سوش ممكر تشلال له نياه رسكه بأسلوب وأدب واحترام أما فرقة الإخوان المسلمون فإن هذه الفرقة مؤسسة على التجريب ما تبذلوا قتلتوا ما تبذلوا صبتي أكبس بك ما أكبس لسنا هدفاته سو بذو سو ما يالتو لأن هدفه إيش جمع الجماهير بذو عنه سو إيزو بك النفس من دقفه في الاندي دقف لنقفه في الاندي نقف للنفس علامة بكو اندون هدفاته اندي مطراته أيضا لهم يزون إرافة إذا فلقوا لذين قتل ثم سقل نجتمع فيما اتفقنا عليه ويؤذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه وتعالى تعالى ان شاء الله ارشاد البريه في شرعة الانتصار للسلفية بمير الكتاب ما تعالى تعالى يمدان لا سوء قدات شونا وطعال ليلة ما قال له كشوشفة الأسرية في الدعوة الإصلاحية السلف بميره شيخ عبد العزيز الرئيس عن رئيس الطافون إبت النشوف أكسوان ليلة ليلة من قدين شيخ انتنا قائد الحاشدين كان إخوانكم يوطى إضافات رسالة أخوي أمي الأعلى بوزو كتابوت شيخ مبتل الواد مانا والشيخ فني أنا ما ذكري دمو المهجة البيضاء بأمي الأعلى وثلاء كتابه مالنا عندي عيدة إخوانكم يوطشين حقائق جلسوان حقائق عرباني شيخ محمد ربي ابن هادي أمير المدخلي حامل رواية جر وتعليلنا وعلا يتعليل يجرب زمناتين باندرا تشكى دستو لو تلطفت نشت انكاري على ومين نقر عرباني دبدأ انزل بسيلكم دوية اللي تعالى في النشت هزاو اتنو ايه من دنو لفتست بالعمر شد الرجل عنجي ليلة نقيب عرباني بشيك ربيع المدكري بدأ واحدك انقاتم على اسكمته بس لببا ذلك ربيع المدكري ربيعية مدخلية برو ايه مدر اخوانية مستروس بيور لسيزة يا ربيع المدكري يتفل قشاشي على الدرسة اقبط باش اندي يتنعكرنا ايه ده كان يا سلام الله اكبر ما اكثر اشرك فان هذه الفرقه مساله تجميع نفايا تجمع بين الايات بوسط قاطع مكعلج جميعا بيقول ايه شيء الرافضه من الناس وند موساجين بينهم يهودا وند موساجين ناس على العالم يوسف القرضاوي شافعي الثاني على ذا من اخواني ولدتني ابو عالم شافعي يتبالى كذلك دام حسن البنا هو اباتشين كيهودا قال يدين ايضا لهم يا مريت شوف هذا راتشين ما عندنا تناقضون كهذا بعد جات أباتشين يا إيمانه سيد الله يا سيد الله نبيه عندنا تناقضون سيدنا كماله إيه هولو لببل إنيا كيد إنيا أنت أباتشين يدين قد يا من هذا سنة إنجيل لا نقرأ إيه الله إيه من ورد بزوج زي ما ترك رأسي ما تون الناس من نكاه ما تسو إن أتحلى لا أستسان في الوسط والله نادينا إنجيل كبراتشين تكيماتشين سلطاناتشين يا نكوب النجار والله إيه الله سبحان الله جن دين تركا مالت كتبنا ببلطان كرفت ببلطان كننم دين مالت كيوتا تشير بلاي قدالنا ولا ووسطو مالت منتويات مالت بين القبول هرجل ولا هو ايه لازبرو كل ما على تبريغم اشعريهم اهل السنانة بلال ربهم الاخوانوس اقراتي لالوك الاخوانوس عند اهل السنانة لك لك انتونا من لفا على السنة لا يشبه إلا الأيام على السنة تغريل أيضا لم إلا على السنة يعني رائزنا إخواني ليس من أهل السنة كما لقيت خطبة في إيش عاصمة الجنوب يعني أواسا ذابلي إخوان صوفية أهباس ليس من أهل السنة أقول إهمهم ليس من إخوان ليس من أهل السنة ذابلي ليس من أهل السنة أشعريان ليس من أهل السنة إن أهل السنة لا يتوم على تغرير نو بذور سمال لك شكر الله شكرا ابن باد من دبلوال وسيمين دبلوال آمن آمن ليسوا من أهل السنة من عرف من هج القوم عرف أن هؤلاء ليس من أهل السنة أهل السنة أيضا فلتم تغريرنا هاي أهل السنة والرافي بي أبو بكر عمر عائشة لأثمان الأبسال سابعوس مرتدد أجيالوس أهل السنة إيه ذول التطفل قبط أراك أيهودا بيسألوا أيضا عند الله ليتوا الله سوى التوال إن ذيكو سبحان إسمنا إن أصل الرفض إنما يهدسه زنديكون على رمي ابن تيمية يريد الإفساد في دين الإسلام كما فعل بولا في دين النصارى وكما فعل عبد الله بن صلى اليهودي في دين المسلمين سبحان الرافضة حمار اليهود يركبونه في كل فتنان ابن تيمية في من هل سنة وفينا من كلام الشيخ القدري الله أكبر إذن رافضة أهل السنة كتبا إن سنك عم مكة دقف ياو تسوى ما يدب الثاني صوفيهم منهم أهل السنة أي أهل السنة ما نال أخوهم ومنهم وفيهم شوف جميع أهل البدع والأهواء فالرافضي أخوهم بما شومنا وإخوانوز ومنهم كالنسون وفيهم النسون مستعلم كالنسون يكون ترك جماعة شو فالنسون مستعلم وإنما شومنا أعوذ بالله وكذا الجهمي والمؤتزلي والخارج جهمية مؤتزلة خارج خوارج وشم عندما يسألت الناس بلا بلا إن صالحات من ذلك مسلم بميل سنان لن تكسبه سلطان لما يأسر اسم أدردنا أهل السنة والجماعة قرآن هديث سلف الصالح سويون من وانجل النبيه المسلم كهون بمأسيا كالا الزد أفنك الأشعة وصبت يا لون بعد سلطانات ما فنك ألا ما أدرك لما فنك أدرك أرقل نفردل كفراتنا ضرارات وجه يوطوتن أكاروش وانتم وشاكشنا شوبرو يامي قال فيه من دنهم ياسا يو سو لما يازنا دفاتنجي حق لما رضاته حق بسوي ذات أدمير للدعو بزام النظام بلوم حق ميكتل كدروم اسكتاري اسكماتيون كذي أنا سانو قرآن تأمل وتدبر وقرأ ولكن السناس لا يعلمون لا يشكرون لا يأكلون أي الناس فأكثر مؤردون فأكثر يعلمون حقهم مصيبون فأكثر يجهلون ولكن كثيرا منهم فاسقون أي الناس قلق قولوا وأصاب الموارد هي موريد سووش موريد شقرين لما انت بعلم كرين تعفنو عيبات عبتنم انت تفديد عيبات عبتنم انت موريد اتشار سنان ايالك انه اتشار ايالكو انت انت نفي مدى والقبوري مقابر ميامر شيخ باتر ميامر ومتا سات سيد العارفي ايه ايضا روسي بدو دوسوك مصرنا دوسوك مصر بدو مصرنا ذروك مروكو لا انساي همالان سودان جيلا بغداد لا هيد النري جشتي سهور نقشبان تيجان شازل يا سلام الله اكبر شبري بلو بل يهودي والنصراني ايه بلوان بيتا سو ما يازن عجب سو ما يازن قد يا اقر قد يا كوي جلنا هي ايمانوت قد يا وخذ هذا القرآن هي مرة جياز الواشي نبت قال حسن البنا إن خصومتنا لليهود ليس دينية إن يبالن قارن نتاتشين لأيهودا حيمانو سادا إذن تادا سلطان لك أسه إيهو إنجد حكم الرجل بنفس وشهدوا على أنفسهم إذن وشهد شاهد من أهلها هنا نقروا لأن القرآن الكريم حط على مسافاتي كأن سبع ومطل في إثلائنا قرآن تناقى وهل تجد آية من آية القرآن تحوثك على مصر لا بل تأمر بالمقاطعة عنهم والتولي عنهم يعني والإرادة عنهم والمقاطعة عنهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لا تجد أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينك هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء يا الله يا أيها الذين آمنوا لا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة ويسركم من أصحاب القبور كم آيات ألم تر الذين نافقوا يقول إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لو كنت انفجأنا ما أقول لئن قوتل ننصرهم ولا شرنا ولا كاذبين لو كنت يخرجونهم وإن قوتوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم كم آيات ليس بعارين آيات مؤسسة ومصادقة أنتاي ومهو سبق تكريج وعشية أمسارة الفل فإذا سمعت الإمام ابن باز رحمه الله تطيب أنا ذي المقول الشيء يقول حسن البناء لا تندينا فقال هذه مقولة باطلة خبيثة كانت ونش أركسة ونش عددنيا ونش يقول اليهود من أعدى الناس المؤمنون عندنا قراثنا كما قال جدوى لتجدان أشد الناس أشد أفعل التخدين يا ما كابت كارات على كب قراث النساء شبرتا يهودا وشونا فأقنيا الله للمؤمنين ومن أشر الناس ناتش سبحان الله بل هم أشد الناس أداء المؤمنين ما أركفوا ككفاروا غار يبلغ ككافر غار فهذه المقالة خاطئة ظالمة قبيحة منكرة استفسرتشنات ظلم الزلنات أرقصنات يتوقذتشنات الشكالة حسن البنالة قل ألا كفروا جمع ياتي تأبيل يدور الإسلام بلو ما لك رسول الجمع على بالحق ورحم الخلق ما عندي ذات مال وقال ايد رحمه جانا يا زارع ويسر وكموتون جديا وذا عند شراط مطوع هيا وما بيالا هنا موسر بن فاس هون سنت سماو وذا اسراس من تاني عمات عاتشنا ايضا ايضا تزورنا لنا ايو كموت اسراس من تاني كاسراس من تاني عمات بسيط سيرك انا اعتاق اقوال المسلمين مع النات النات علماء السودياتا نفوزان كيش كتاب راس القفان قوي طوال ان اسيني ايو استاسون كموتو وذا اسراس تاني عماتو مطال إن أبي أصالح فاتكم وطير أصراف السنة عمد المطان إن ألباني فاتكم وطير أصراف النسنة عمد المطان إن ذلك دم في الأول نشير صالح اللي هي دار يعني الرئيس العام لمسجد القضاء الأعلى لمكة المكرمة بركبات عم فصيح عالم مفتيك عادي نبت شيخ محمد صالح اللي هي دار عبيت فصيح يا سلام حضرت فتاوى لعدتي يعني أزمنا بل عدتي أيام يعني أن أمدتهم فتوى إن سجد دلالك فزين دلال إلا مدرك لا كنت من نفلي فاين تاريك لن بلو كمريسا نسمع انت مسكي يا مفتي وشي يان لان دا شو قال كدار صدر الادام تانوالي ساتر اتقبات شو نقوش بلا በወሬ አይደለም ወይ በሪከርድ አይደለም ብቻ ና እነዚህ በተሰጡበት وقال ابراهيم اذا كان ليس بينك وبين اليهود شيء فهذا كفر ورد بمسلمنا بمؤمنوتنا بعيوتنا تقولون لو قدام قال ايه كفرنا ردانا افنجعل المسلمين قال مجرمين لا يستعبون ولا يستعبون جل نقلا من كتاب الاواسل بما في كتب سيد قطب من الاواسل كم يلو كتاب توستنا الشيخ رضي المدسري قد افوت معنا كابن باز نقل صفحة سلسة عمت السلسة طبعة الثانية وفيها قلنا صاحبنا سالة دولية ما نقل جابر رزق الإخوان يالو في كتاب حسن البنا في كتابه حسن البنا بأقلام تلامذته ومؤثري بدرسه السنة بكذي ونبرسه قلم يسد آفه هنا صفحة عند متسماسي سمنت مقالا للدكتور حسان خطحوس يميبال الإخوان كونه واستدولي جدك بأنوان الإسم تهمة التعصب يوغن تنينت الاتر بميلو من الآن فقال فماذا عن بميلو فماذا عن قنا البداية حفظ كبير زاخر لرسول الله بسم الله قنا مارته انتن شانان نقرنا سلا قنا سلا شانان من دنو البداية جمال حفظ كبير تلك سلسل زاخر امتك على قال على رأسه بس إلى إلهي وأن علماء الرسل يالنبت وقصص الأقباط أعوذ بالله يقبط يقبط كيتوش معلم أقباط جمع كبتين كبت ميبالوز باهم كيتي قبط لها كافروش ناشاو يالنسون كيتوش يالنبت السبالة كباس السبالة يوسم علماء الرسلنا يا كافروش كبتوش كافروش كيتوش يالنبت السبالة بلوشو هلسي أستواهو مروا معلم إم تقال ومحبة ونشاء وديتنا موقيت على بشو يتهبل كافر معلش وإيكا يسري كسري الكهرباء وانتي مامات انك عند ما برا اي بات يعني سراية بس بدني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى ذكر قصص الاقباط يجب اشهر فإن الكثيرين بلدوا هذا وشعال يعاولون أن يلسقوا أن يلسقوا بالرجل يعني به حسن البنى بذوتش نزا يجبس كيف أمي بلا كافروش كيف وشفروش بحسن البنى ليتعمر بذوتش يبكران ودعوته دعوه أن يلسقوا بالرجل يعني به حسن البنى ودعوته تهمة التعصب وقلت يجب النصارى لنصارى تقاراني ما لدينا تقاومه موقن ارترن ياستقال تقارا النصارى لما اطلعت ما لدينا وقلت يجب النصارى ما لدينا بحسن لبنى يلتفو بطال او تفرقتي بين انصري الأمة بأمته ما لدينا وقصع بهير ما لدينا ما بتعطني فالقال بلا ويلتفو بطال ويشهد الله الله يمسكر ومن هدر ببوتا يالسو من الصادق من الصادق أن الأكس هو السيء تقارانيه سيهونه مكنا أسف إن ذي بلو إلى للاجن أي جزا أكس من ذنه إن ذي قصص الأقباط قصص الأقباط يكتوش كتاك السوش حسنا لبنا ليش أمرنا ليودوسي إذا كفالون إنشي رسوب نصارا وشلاي إرترن من نزتو النص لمقاوط يعني سووتشين لما قسكس دعوة درقان مالت أيضا لم يعلهينه مؤلكون أيضا لم لم ستكناكر الله سأيضا لم إن جاك النسو بذين بي ثلاثة سيكون الله على حرام فلم يكن الرجل دائية بغض نتراوس يمطلات إري أدراجي أيضا ولا تفريك أتي مبتاتنا أدراجي أيضا أقبس باشي وكان يبرهن من رجع درجنا بأن الدعوة دعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية شريعان تقبر لما أدرك دعوة ما أدرك لا يمكن أن يمتشم أن تكون الأقباط إلا كبت للتهود أي كفام أي يمتشم بلوه النبا لأننا ستطبق علينا وعليهم على السواء كبت بنيانا بالنسوب لا تذكرنا وفرد بنيانا السلامي فردو إسلام أحكام الشريعة تطبيق ما أدرك بكبت أشلا أي يمتشم الناس بتعلينا أسوا لن يعمل النسوب دعونا رجالا تبي وأنا لا تصادر على الإطلاق نصرانية نصراني ينصارى نصرانية بلك أتقاجم صادروا ما أتقاجم فإنما هي مجموعة من القوانين كهجاجو كدنباجو أنت سلسلنا لا يوجد في النصرانية بديل لها فنصارى لا يلواج إلا الله أكبر ليلا ولا نقيد لأسانه لست أحكام تقارى نظر الله لواج إلا أنت ناسو أنت هذا الرقم ايه بتليك مؤتمر في السبع كونفرنس او ايه نتبع لهم حيلان يا سوات بعض البس اللي هدفع تأكو عمو هزبن ما يادج ايه اقراتي لاي جيزا فيلمو لاي الكسو موليد لاي يتلايو دراما وش لاي يتلايو ميديا وش لاي يتلايو يبيد عاصب السبو وش لاي هت امرو سينما لاي دراما لاي نشيدا لاي بثلاثة سبع سبو هين دم يستعطفو زؤاتوش نن زلو مينوت وزوستاتون دم التاوكو من يمع قاتش الله وطاق الله شو ليه ما تسفى دركان يا سلام وأنه لو وجدت في الإنجيل قوانين فلتسري قوانين الإنجيل على النصارى إنه لبئن بونجير ما لنه لنصارى وش حقنا سرعات قالت فلتسري قوانين الإنجيل على النصارى يا إنجيل قوانين سهيد تكاهيد ولا يجد الإسلام غدادة في ذلك كرعينه غدادة مالت كرعتها كرعتها مالت وسلا في السماء نجر الله إنجيل وإنما ندعو اليهود والنصارى والبوذيين والهندوزيين والشيوعيين والرأسماليين والعلمانيين كل الفرق ندعوهم إلى الإسلام والتوحيدنا حسب المستطاع كذاه لهم كذاه نصارى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من لو بحرا مريت يكنيسا بوثا استقاشا بلا التقاط صلى الله عليه يا عالم تكراكاري يا مكتب على لي ولا يجد الإسلام غدا في ذلك والله يجد الإسلام غدا له وأنه ما دام رأي الأغلبية لا يتنافى مع دين الأقلية يا بلاج أوسو رأي ما له لو كان السنة سوى شيمان ما يجد كهنة فليس هناك ظالم ولا مظلوم بدأنا تبسعي يا سلام يا سلام نسأل كيف نجم سالك مسلموت بزونات سو يا مسلموت يا بزوهانو مالتنا الرأي يا نسارا وشين أنا السنة ما يقال شكو أنا شكري الله لأن سنة عن استطاعت سو ما بدأ بدأين تبدأ ما كان يدي الله مسلمي بدلا شيء قبان إسلام بدلا إذا لهم هو ده هاي مانوت ما قارات هي سنة ومنات والله بدلا إذا لهم لسو كراس وبلت خيوس وبلت ما استبنا ما تنقنو إيش كراني مارا قول لك كرم السيناني وقد وجدت دعوة الرجل وجدت دعوة الرجل حسن البنا صداها وتصديقها لدى ذوي الفهم للمسلمين والأكبار إيه لقد وجدت دعوة الرجل حسن البنا حسن البنا يا حسن البنا يهون وصويه دعوة أجنت علج صداها وتصديقها لدى ذوي الفهم سودان أجنت علج معنا صدا مالت انت نوعان جيب على مالك نو صدا مالك بس يلبسك انت ظرف مال النبار يعني جيب مالك صدقوا بس ان ارى تصديقا اونت مالك لا دا ذو الفان جيز ذلك الله تشو زوجان كمسلموش لك حسن بنا نكتب بطام عارفو شغباتو نقيوش ناس حالا قروش اندنيا ينزبيتيوش حسن بنا نيدك مياج ودا قروش ناس لذيهم لو لما قال عيد والنفاس متاثروش ناس تشو في قلبات الله تشو بلو لما وش يورفو بطم جناده والأقبال كيف تنزل ويكفي أن أذكر الذين يزعمون من موجود سواتشن إنه من ناقره يبقى علي لأليه أن الرجل كان عدو النصارى نصارى طلع النبى لأن الأستاذ ليوس كانوا فانوس ميبالو ها؟ إيه إنسان حسن بنا إنسان كان بلو تناكر أن أذكر الذين يزعمون من موجود أن الرجل كان عدو النصارى ينسارة الله عندهون لأن الأستاذ من ناقرون الناقر أستو من ناقري بك ويكفي أن أذكر بأن الأستاذ ما متعلق بأذكر لأن الأستاذ لا يوسف على اسمه بال من زعماء الأقباط كعقل كتبتوش ماريا هنا مكن نطور أبدا ماريا هو في ذمه ربه الآن في ذمة ربه الآن أهون بقيته ذمة أحد يالو ማለት የሞተው ማለት ይመስለኛል ካን ምን ዘባኢኒ ዘባን ደምበኛ ነው ለሙስተጂሚና ለድሩሲ ሰላሳ الذي ልቂያ ሰልባና ሐሰናን ዘና ማለት ነው የሚሰጠው የሆነ ማሰኞው ቀን درس ፕሮግራም ነበር ተከታታይ ፕሮግራም እሱን ይጣድና እሱ ምንድነው ያዘክር ነበር ዘባኢን ደምበኛ ማለት ዘቡኒ ዘባኢ ሁሌ ደምበኛ ሹፍ ነሳር ለምን ነው ሐሰናንና ሚሰጠው ለሱ ተስማሚ ስለሆነ ነው አሁን ዙአማኢል አቅባት የነሳራውስ ዋናው ማሪ ፓስተር ወይም ደግሞ ፓፓሱ ወይ እሱ የሱን درس በየቀኑ ሐሰናን ባና ሚሰጠው ክሪስቲ ያደርግ ነበር ይሄ ይበቃል ነገር እነሱ ለማሆን እኔ የሚለው ይላል ወካነ በይነው ሰዳቀቱን ወቂዳ ሲርነቀል ጓደኛነትና ፒስነት ነበራቸው ወቂዳ ማሲርነቀል ያአን ሳቢታማ ወአና ሐሰናኒ ልባና ወአና ሐሰና ልባና حسناني لبنا عندما تقدم مرشان الانتخابات لمرجع منغستاوي مرجع معناه تتوقمو سيقربي مرشع معناه تتوقاني ايچونيا تيون معناه سيقربو كده البرلمان بارلمان لاي كان وكيله الذي يمثله في مقر ايد اللجان الانتخابيه رجل كده لذي برو مع حسن البنا معناه يعني مرشع هو لمنغست الناس እጮኛ ሆኖ ለምርጫ ተወዳዳሪ ሆኖ ሲቀርብ ጊዜ በፓርላማው ላይ ካነ ወኪሉ ማን ነበር الذي يمثله في مقر ايد اللجان በተወሰነ በኮሚቴዎች ማለት ነው ቦታ ሚመጥበው ሚያቆመው አንዱ ማን ነበር አንንቲካቢያ يعني በምርጫ እንትሮች ማለት ኮሚቴዎች ማለት በመራጭ ኃይሎች ማለት እዛ ለነበረው አንዱ ማን ነበር ከሚመጡት አካሎች አንዱ ማን ነበር ረጅለቂት ሽፍተከ ነስራኒ የቂጣው የሆነ ነስራኒ ነበር እንዲመርጠው አንዱ ከመራጭ አካሎች አንዱ ነበር ይላል ሱብሃንአላህ ከመራጭ ኮሚቴዎች አንዱ ነበር አላህ አታስ መራጭ ወይ ከመራጭ ነው አታስ መራጭ ነው እሺ ወአነሰነል በና ለማግቲ ለአይው በደፈጣ ተገደለው አሰነል በና ይሄንን ሲያደርግ ግዲ በደፈጣ ተገደለው ወሙኒአት ወመናአት ሁኩማቱ የግብጽ መንግስታት የከለከሉ ጊዜ አን ይሸያአት ጀናዘቲ በጀናዛው ማራ አንድ ሰው እንዳይሸኘው ከልክላለች ለም يمشي وراء ناسي الا رجلان ሁለት ሰዎች እንጂ ቃሬዛውን ጀናዛውን ሸኝተው ሲወስዱት አልተከተለውም ይላል الا رجلان هما والده اباطه بنا ومكرم عبيد الزعيم السياسي የፖለቲካ ዋናው መሪ የነበረው مكرم عبيد የሚባለው ሁለቱ ብቻነስራኒ ለቆባል ሁለቱ ጀናዛ ለሸኙት ይላል ላ ኢላህ ኢላህ እንግዲህ በደፈጣ ተገዟል አይደለም እንግዲህ ኃይለኛ መንግስታዊ ግልበጣ ሲያደርግ ነው እሱ መርጦት እንግዲህ ይሄን ሲክራል ያራምድ ባስተባበት ጊዜ በደፈጣ ተገደለ በዛን ጊዜ የግብጽ መንግስታት ጀናዛ አንድ እንዳይሸኝ ብላ ተከለከለች የሸኘው ጀናዛውን አባቱና አንድ ነስራኒ የሆነ ማለት ነው የፖለቲካው ዋናው መሪያቸው ሁለቱ ጀናዛውን ሸኙት ይላል ላ ኢላህ ኢላላህ سبحانه ايه هو وسط ايدلم اطفال ابدا تاريخه قش على واذكر امرا ان نغرا له الى سريحان اننا كنا نبر ونحن طلاب نزور جمعيات الشباب واذكر ان استاذنا اننا كنا نبر ونحن طلاب درس تماري سنو نزور جمعيات الشباب يوطاتوش 6 مسباسه يا بوتا انغبنينا علي مسيحيه اعوذ بالله يا نصارى وطاتوش معناتنا يالوبت 6 انغبنينا نبر لنتحدث عن موقف الاسلام من النصراني يا اسلام اقوام كنصاراو انديت اندهونه انديتعوق بلال لغبنيت اللي هيد نبر لا اله الا الله ها ها بيدلوتا لما وين دم هيياو ليون يمتشال سوريجنت مدمر ازا فكرا لا نبر يون يمتش يجن السوز ما يمتش فانا خروجو وقشعرنا ان اقرب الناس وجدت الناس وقت تعاوثن ويتان ترواوطان سنابقى كالناس وقت انوطان ابت لإسلام لك بقى وديت عند الله تهون سنيت يتسمان هورا انوطان ابت لا يبقى يا سلام قلت فريا لا يحتاج هذا المقا إلى تعليقين انجد ايه نجد استاذ متأمر مبرا أستاذ وقلتنا قلت خنسارا قاية نبرات شوف انسنا فينا شيء فقط الناس يزل مياد يعني ما نوزي نفسهم سايا سلطان يمياد هدف بيتشان ابرنا وقلتها قلت لا تجد المكان لا تأني في ماسة فإن هو هذا قلت وأكتفي بهذا المكان الذي نقلته أو استمرت بنقدر كواتش بنقل كوس إذ قال وإن كانت رجل بيون إلا أني أردت أن يفهم الجميع إن يهلو من دير ردافة لجين أن قائد الإخوان مثل النسو دنباتشو التجميع فات اسم الإسلام بإسلام سن هزين ما أقبت بس ما تبتب بيتشامهون لما سردافة لجينو ولا يهمهم تسلية الأقعيات إذا ما أصحاب إذا سنكتاتشو كثير سوى مسكس لأن الدعوة إلى المتقارة ومنهج المتقارة لا توصل إلى مسادقة اليهود كيهود أزال وزال قادة اليهود مون أصادر ساتكرا كلاتشو على الجنة أياتشو وأن سازاري الذين هو إن الإخوان المسلمين سلفيو شيء ميت ربط مكينات عنده إهينا ينتون في شرابة بزو إما تباتشو على أكاهداتشو نصر إيزاو بغنزاو بوس إلى وس أصامناو ودى عمد درجة لما درسنا ندارسنا وجد محقون قدش سيادر قباتشو كده بلوسون يأسنق قباتشو على ليهم نو ميت أروس مالهم بزوشيو دوم ودا جارقونا نبرون هيو رشاف شوائي لده يراكونا شاشون الحمد لله ذهب شر عنا يا تقاوم يا متقف يا تلي يا ابتلقل والله لا يضرنا بس ما دمنا نسأل الله تعالى أن يجعلنا على السنة رسولنا نستعلم ما نمعي لله الحق منصور وممتحن فلا تعجب هذه سنة الرحمن ولا ينزل ذلك إذا لأن ذلك يسبب ونجس لا إلى مسادك في يهود والنصارى والرافضة كالنسو قائل سابت الله الزلزين توهيد السنة سوت بدو سوت ميت الله لبقوا بلو أهون حزبين هلو عندنا ميت سوت ألاوي لبسك يعوقود أكالوش ناتشو ليلة بسا أيت ألاوي وأما حق فلسلو سرطو ميجبار سو بدو سوت ألاوي لمن أندون السنة وطاقتان أندون إسان لفوال أندون يابرار روال أندون ثلاثة مطبتان سلزي قلتو إن رأس يفعل الشيء والرأس أهل البدع والأهواء الضالة الذي بلوشف أنتو من أهلا أنتو مالت له من ذن الأهلا أعباش من لك على أعباش يعني مثل هذا سنة بقاني مالا قوة أبي أقل كهجر كمدر كعالم نماط فاني بوكل كأول مكماما يا ياتي نورو أهلا تنش ياتي نورو لك الجرنا تنش ياتي شفتك رسول أين كاتما إخوان نبار كلمة إنا قرأت إخوان بلو دمنا قرأت سنوسي إنا قسم داشوا تلبوا لا ياتي مثله ليس بداه اخوانه الذي مبتدئ وابتدعتم تلاتوا ياتي النور الامهري القندري الذي عرفه كثير من لا يعلم حاله فهو اخواني الذي مبتدئ كما ان الهجوري مبتدئ ياتي النور مبتدئ كذلك قال من دامت عنه عالم للسنه في كريمه واريد هذا الرجال لمن نعرف لمن نودد أنك أكاتشو ما بلوغ النشبوس نرأسو بلوغ الميلوك عرات بالسماء أهباشو تلاتشن فنسوزان أهباشن يا إمام غيد الله يزيل دائم فثوره كذين وهنا تناكر لمن نودد ياسين نورو باقزين بلو فضاء إنو تاريخنا وباقزين بلو ما شاء الله ترجيب ترهيب بس مثل جماعة التبليغ اندي أنا سمالي ترى تبليغين ميت رائزة لا من دلنا شيخ عيناكو مذهب عيناكو منهج عيناكو شرك عيناكو بدعة عيناكو ياسي نورون عيناكو باقا من ابتدع من اتبع بدعة الناس وجد 50 صاحب عنه يسوز بدعة ستر سب امتاقوا الدنيا قليلا قدو كرم ليش والرواد إذا والأهواء الزالة مذلة عند الزامي هلو في سبسبة وقاعدة هي عبارة البنا المشهورة قال الدكتور حسان وصحوص ومن تعاليم الأستاذ البنا كالسوى الثميروس والشعر يسودها فصعود التي قال ما رددها بلا مرسى الثلاثة لبذوق ذكره لذلك الجماس قولة المشهورة شوف يفتكر بها التي لا تزال حية هي أوخمه إذا لم يتوقذك هي أوخمه شرنا وهيه ومتقمته من بالوقت ننفذ ما أن ما اتفقنا عليه ويؤذر بعضنا بعضنا بعضنا نصعنا تهليل الأديان حرية الإتقال نتفق ما أن أبرغ فتن ما اتفقنا عليه فتن زاري بدو إخوانه سيدنا كرال كابدو إخوان ورابي لا يكالو تتلاي ودا كالو أبرغ من نسمع ما بس النسرة ويؤذر بعضنا بعضنا في مصرفنا عليه بمن وزا قبضنا كذبه وزي تسطع تسطع تسطع تسطع إني لك بمن لا تسطع تسطع تسطع በበደል አደም ትስማማላ ሀጥ ከሆነው ይሄ ካላት ብዙ ብዙ ሸጣዘል من الكتاب المذكور صفحة عند ما جاءت على قال الإمام ابن باز رحمه أما أذرو أما أذرو بعدنا لبعدين بلو مالتو فيما اختلفنا فيه مالتو فليس بلي كويدا فمات المسائل الاجتهاد كون التي أكفى دليلها من رجعه لم يتدبك كهونا سويه من أهل الاجتهاد كهونا لو إيه الناس دم على الاجتهاد ما يدلو حسن بل ليس من العلماء سيد قد ليس من العلماء يعني محمد ليس من العلماء وإن كتبوا إيش العربية وإنما كتبوا بلغتهم هذا نصر وسيطيهم إذا ولا معنى شر من نوع آية انتنوا منجد ميباس لك ديكشنري عال تلك ديكشنري عال يقوان قوان انتنوا سنيا وطامر إذا لا يتعفو سيو نصاري من الال مريم من أمة الإله الال وان قوان سيفسر أذكروا مسألة بلغة المرامان ده مقوشي كذلا شك ميباشي محمود بسير رحمه الله عندي شيء أثناء تنجد أنا عالفوالي تلك عالم نبوريزي عيسا أكو راجيت مبارك كواري نبوار عالم نبوار وفيك الشادي استشاك وفيك عالي جناي فالتجي سيمير كارين أميرو نقر أمتاو سويو على وقوتهم بذومي حديث انتين الله جاو ترقم ألقبات جاو ميركار نتقال منجد مبارك تاو كفر كفر سيامدو الميركار الإجانة التي يبسر بها السيادة ميرو تانا شفتك؟ قانطاو انزبت حديث القرآن يغزلها قل من دلو نصراني نو مريم أم الإلهنا أعوذ بالسائدين باقال سوية يقانطا تمتاني مهونو يعني منه زمكشري استكا زمكشري من وداد ترمان عالم إذا لم يلقوي صرفي نهوي ولكنه مؤتزلة الله أكبر اندات تشود اندات تشود اندات تشود ها؟ تمونا فاسد لنو سنة البنى ابن البنى لهم المسي هذا يستنزنو ابن البنى لما تفلقونو ابن البنى أستاذ ابن البنى لما تفلقونو مالذا حسن البنى لما تفلقونو هذا اكتسارنو عندنا بآيات الدراء للماء للاكتسار هيا الشيء وأما أذر بعضنا لبعض في مختلفنا فليس على إطلاق فما كان مثلا اجتهاد الذي يكفى دليل ودليل دبك أمي هون اجتهاد بداية كهونة سيئو يدمو من أهل اجتهاد كهونة زنبلوها إذا جاء زاري ميبارك ميلا هلو على اجتهاد نزل سنة البرنا سيد قوتكو يوسف القرداوي ليسوا من العلماء ليسوا من أهل الاجتهاد حتى يؤذروا فيما أفعوا فيه وإن كان في مسائل شرعية وخطأت شوقا ليس في المسائل الفرعية بل في المسائل المنهجية والعقدية دليل فالواجب عدم الإنكار فيها من بعد على بعد هذا أو ابن باز يعني مسائل الاجتهاد كهنا التي يكفى دليل على بعض المجتهدين كهنا هل يكفى الاجتهاد كهنا فذي مقبولنا وأما كذبت كهنا داري نبارا عينت كهنا نسأل بنا بمثينات كهنا أي سارة لأنه ليس من أهل العلم فضلا من أن يكون من الاجتهاد حتى يؤذروا على ذلك انتبه فإن قلت لأنتبه للذي قلت به فانتبه أنتبه على فانتبه في الأمر أنت تأكيد لو في الأمر به فازي نقر نعم أما ما خالف النفس من الكتاب والسنة فالواجب إن كان من خالف النفس بالحكمة والموئزة الحسن حكمة أنها من رجى بطرو ولذى بطني عند بطر الله مجموع فتاوى مجلد الثالث نعم اثنين لهم أمسى صفاء أمسى سنة وهذه المقولة على إطلاقها وهذه جلية أنها تعارض قاعدة الولاء والبراء قاعدة الولاء والبراء تقاد جعلت ولاء براء توالي المؤمنين والمسلمين والسنيين وتتبرأوا بل وتقاطعوا وتجفوا عن المبتدئين والهب في الله والبغض في الله والبغض في الله والبغض في الله هنا قاعدة يقاتل عليه وأسرى قاعدة صاحب مجلة المنارة المعروفة انت على الإخوان كسا وسلو هي منهج على قبل زوتان لأن وافقت هوا في نفوذ من نفسها على سميتين ذات ما لتنا أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى وسادفك البرخالية فتفكنا أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى يا ميودات ما يا سلمى عليه الإسلام ليلى له الإسلام إما مجنون ليلى وإما مجنون سلمى سلمى أن ليلى من بالدرو شعب شعراء يا فدبات مجنون ليلى من بالعلى بليلى فكر يا أبا جمالا يا رب ليلى أنت في كل موطن وأنت الذي في رحمة الله أتموه النبى يا رب يا ليت سلمى في المنام دجيئتي أم في جنة أم في جهنم أعوذ بالله وإن سلمى كريكا في التانية بجنة بيوت بجانة أعوذ بالله كذا يزكت كفر قال انتظر أمر بالديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار فما هب الديار شبخ لقلب ولكن هب من سكن الديار بليلى هذا الأنفال وقرقدة وندعوا بابس فجهين قرقدة هين قرقدة هين قرقدة يا قرقدة وفكرة إذا لم تكروا على فأمر يتكمل يا ليلى قد إنوا إذا أمس ليلى بأني فاجر لنفس دقاء عليها بذل بذل تبدار بليلى دوليا يا نحو شعراء أصبى سق لما الرجع درقاني سبحان الله تقول إن ليلى بالعراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيب المداوية بذل تبدار بليلى دوليا ولو أن ليلى الأخيرية سلمت ودوني جمع إلى أخير من ذهن قرال يا ليلى ويا سلمى فكروا ما تقالني فكر مبال من دهنا مثال أقبى فيك أقل عن فساد فقلب الخالية بعد أن نطوف قلب بيك غبط الزالية سكسك على عند ليلى سو يوم على المانة ساتاك وفي ساتتون رسردون كتابو سانبنا فنطو أعنرو غبطو وسط رسرد أيولا ايو قدوشتو خذيب فيه قريبا يجامع من المنبرسي لاي ينزي حسن البناء يسيد قطب ويسف القردار كتابوس وعمارينا بانجريزينا ستركيناو المنبرسي تماعي لنبر المسلم يجوز تتفاف لوال تعدي لوال يعني كتاب النزي تمرك وسيقه وبيتا تسببتو هذا أسببتو هذا وراري كل الزلبي وكل الأمارة وكل الأرمية وكل القراجية وكل بوضوحان واشو بزينا بسطو يسو كتاب اندقوا القرآن اندقوا الزعيات يا رب موسى يا رب موسى يا رب موسى مسد كل التبقى الذي الذي بلون أهل السنة والجماعة علماء الإسلام متعلموا مجمرا نطوح الإيجان ويقروا يتقبعوا مجمرا عبروا أسولا اللي يسرق معنا ما تروا كتبطا كتبطا أي وطا لكن هذا برميل زيت مع لنه وكهون وها يقبل وبرميل غاز كهون نفسا كهون وطا يقبل ما جعل لكم لنجي من قلبين في جوفه عند رمال قدك قدك أتى لي أهوى قبل أن أعرف الهوى أسادة وكان مركارية فتمكن يقول الشيخ بكر أبو زيد رضي الله في كتاب حكم الانتماء إلى الفرق والأزلاف وإنما أتستم بميلة كتاب الصفاء عندما تعرض بعض القيد معلق أستاذ سيسة ألازي إبابة المذكر ننفذ معا بميلة المشهورة عند الإخوان المسلمين والمؤتلف بها عندهم نعم يقول لا وهذا تكعيد حادث فاطئ أدت هنا بلش يهون منها قائدة دمه ممسرات نو ننفذه معا فيما اتفقنا عليه ويؤذر بعضنا بعضا فيما اختلف عليه ويوم يعني ايش نفس فيما اتفقنا عليه ويؤذر بعضنا بعضا فيما اختلف عليه يميلوا بلش يهون قائدة مسرات ما تقالنا منها إذ لا أذر لمن خال في قواتي إلى حكام جلس النار قرطان يبون أحكام لخال لفظة أذر إلاو في الإسلام بريسة فإن جماع المسلمين لا يسوقوا الأذر أذر إتشال ولا استنادوا عن مسلمات الإتقاد اعتقاد الجنس هل يوقفونه اعتقاد تنازل الزكة مارت انزلال مهور مارت تميو اي شارع وكم من فرقة تنادد اصلا شرقا سنتنا سنت انجاوش نهتو شريعة هنا مسارة يتقال شعال يتقال وتجادل دونه فسوه دي تكالات كاسي كارات بالبعض بابات الزاري يتايو اين وزلال لك إنا فالذي يدعو إلى التوحيد ومن أجل الشرف والذي يدعو إلى الإجتماع والذي يدعو إلى الإخلاف والذي يدعو إلى الفرقة والاختلاف مسلمات إيه قال يتوقع كله يتوقع مسلمات الأمة